قال رحمه الله: قال: فإن قيل يبطل بالمحدث فإنه لا يحل له، كما في نسخة زيادة له، فهي تبين المقصود في نسخة الإصحاب الجامعة: فإن قيل يبطل بالمحدث فإنه لا يحل له، وعندنا له ليست موجودة وهي ثابتة في بعض النسخ، ويظهر بها المقصود أن الصواب بالمحدث، يبطل بالمحدث فإنه لا يحل له فعل الصلاة، هذا أردنا التنبيه عليه، فتضاف لفظة له كما في بعض النسخ. فإنه لا يحل له فعل الصلاة ويدخل المسجد، أي هذا إراد على ما تقدم، فما ذكرتموه من منع المحدث حدثاً أكبر من الدخول فإنه يرد عليكم صاحب الحدث الأصغر، فإنه لا يحل له فعل الصلاة ويدخل المسجد، وكلاهما مشترك في الحدث، ولا نأمره بوضوء، ما نأمره بالوضوء صاحب الحدث الأصغر، وكذلك أيضاً ذاك، فلا نأمره بالاغتسال، ويكتفي بالوضوء على قول يتوضأ ويمكث إن أحب، كما فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم في أثر عطاء بن يسار وأثر زيد بن أسلم، هذان أثران صحيحان، وكان السلف على جنابة أو يكونون على جنابة، فإذا أراد أحدهم أن يمكث في المسجد توضأ ومكث وتحدث فيه، ومعلوم أن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر وإنما يخففه، أما الرفع فلا يكون إلا بالاغتسال، فلا زالت الجنابة موجودة ومع ذلك يرخص له، وأنتم تقولون لا أثر للوضوء أصلاً، لا أثر للوضوء، معنى لا يجوز له أن يمكث في المسجد وهو جنب توضأ أو لم يتوضأ، فلا يمكث إلا إذا اغتسل، أما الوضوء فلا أثر له. فأوردوا عليهم هذا الإراد بالمحدث حدثاً أصغر، فإنه يحل له فعل لا يحل له فعل الصلاة المحدث حدث أصغر ويدخل المسجد، أو يحل له دخول المسجد، ولم نأمره بوضوء، وهكذا أيضا صاحب الحدث الأكبر نقول له دخول المسجد ومكث، لا نأمره باغتسال. قال: قلنا ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء له، والشريعة لا حرج بها، معنى أننا لم نأمره بالوضوء لأنه يكثر الوقوع والمشقة تجلب التيسير، والشريعة لا حرج فيها، بخلاف الغسل فإنه لا مشقة في أن يمنع من المسجد حتى يغتسل، أي صاحب الجنابة الذي يحتاج إلى الاغتسال، فإنه لا مشقة في أن يمنع من المسجد حتى يغتسل، لأن الاغتسال ما يتكرر، وإنما يكون عند الجنابة، والجنابة لا تتكرر كثيرا عليه لأنها لا تقع إلا نادرا، لأنها تقع نادرا بالإضافة إلى حدث الوضوء، أي إضافة نسبية، تقع نادرا تعتبر، وربما تكون كثيرة في نفسها لكنها نادرة بالنسبة إلى حدث الوضوء، فعلى هذا لا يعترض بهذا الاعتراض. فإن قيل هذا قياس، فإن قيل لهم هذا قياس، كيف يعني تحملون هذا على هذا وهذا، إنما هو باب القياس فقط ما في دليل. فإن قيل هذا قياس قلنا نعم هو قياس، ونحن إنما نتكلم مع أصحاب محمد بن إدريس، كأنه يعني الشافعي رحمه الله، نحن إنما نتكلم مع أصحاب محمد الذين يرونه دليلاً، أي الذين يرون أن القياس دليلاً وهم شافعية، وهذا خطابنا نحن مع الشوافع الذين يرون أن القياس دليلاً، أما أصحاب رسول الله الله أعلم هل يعنيهم، كأنه يعني أصحاب محمد بن إدريس، لكن أصحاب محمد بن إدريس يوافقونه في عدم المكث، في عدم المكث، فما أدري هل يريد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ينظر مع أصحاب محمد الذين يرونه دليلا، وأما مع الظاهرية ومع غيرهم الذين لا يرونه دليلا فخطابنا آخر معهم. فإن وجدنا مبتدعا ينكره أخذنا معه غير هذا المسلك، كما قد رأيتمونا مرارا نفعله، فنخصمهم ونبهتهم، نخصمهم ونبهتهم الذين ينكرون القياس. والصحيح أن القياس دليل من أدلة الشريعة الأربعة، كتاب وسنة وإجماع، وقياس معتبر، وقياس معتبر في إلحاق الأصل من الفرع مع اتحاد العلة. أما القياس على عمومه وإطلاقه حجة؟ فلا، فبعض الأقيسة غير منضبطة وما فيها اجتماع في أصل العلة، وإنما المقصود بالقياس هو القياس المعتبر. فإذا اتحدت العلة فلا بأس أن يحمل النظير على النظير ويحمل الفرع على الأصل، ما فيه مانع. وهذا درج عليه علماؤنا أنهم يقيسون، وكثير من مسائل الشريعة بالقياس. وأما نفي القياس كما هو حال الظاهرية فهذا لم يقبله العلماء منهم، فالقياس يعتبر دليلا من أدلة الشريعة، قياس المعتبر، فلا يجوز إنكاره، ولا الإجماع المنضبط لا يجوز إنكاره. وأما الكتاب والسنة فإنكارهما كفر، إنكار الاستدلال بهما. قال: فإن وجدنا مبتدعا ينكره أخذنا معه غير هذا المسلك. أخذنا معه غير هذا المسلك كما قد رأيتمونا مرارا نفعله، فنخصمهم ونبهتهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأذن أو لم يكن أذن لأحد أن يمر فيه، أي في المسجد، ولا يجلس فيه إلا علي بن أبي طالب. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. فقال هنا أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر فيه ولا يجلس فيه إلا علي بن أبي طالب، يعني حديث أبي سعيد ولفظه ما سمعته: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، أي يجلس وهو جنب أو يمر وهو جنب، لا يحل لأحد. وسيأتي مسألة المكث ومسألة المرور نذكرها إن شاء الله. فهذا الحديث عن أبي سعيد وفيه سالم بن أبي حفصة متروك، وعطية بن سعد العوفي ضعيف، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، والحديث رواه الترمذي، حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وهو مخرج عند الترمذي رحمه الله. فهذا لا يثبت. وحاصل هذه المسألة التي تقدمت وهي مسألة المكث والمرور فيها أربع أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز المكث ويجوز المرور مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. هذا القول الأول، أنه لا يجوز المكث في المسجد ويجوز المرور مطلقا لحاجة ولغير حاجة، ولا يحتاج إلى وضوء، يمر إذا أراد أن يمر. واستدلوا على عدم جواز المكث بحديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث كما تقدم معنا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف من طريق من؟ من طريق جسرة، والراوي عنها أفلت من خليفة مجهول، وجسرة ضعيفة وعندها عجائب. من قال هذا؟ بخاري رحمه الله تعالى، وهو يميل إلى ضعفها، وقد ضعف جماعة الخطابي، وهكذا روي عن أحمد أيضا الإشبيلي، وجماعة من أهل العلم ضعفوا جسرة. فهذا الحديث لا يثبت لأنه من طريق جسرة. وهكذا استدلوا على جواز المرور مطلقا ولا يحتاج إلى وضوء منه لحاجة ولغير حاجة، بقوله تعالى: ولا جنوبا إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل. فقالوا: ولا جنوب ممنوع قرب أن يقرب الجنب مواضع الصلاة إلا عابر سبيل. فعابر السبيل يجوز له مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، ولا يحتاج إلى تيمم ولا شيء، يمر لأن الله أذن له. فقال: ولا جنوب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. وفسروا الصلاة بمواضع الصلاة، فلا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، ولا مواضع الصلاة وأنتم جنوب، إلا مجرد عبور بالمسجد. فإذا أردتم أن تمروا من المسجد فلكم ذلك، سواء كانت لكم حاجة أو لم تكن لكم حاجة، سواء كان لكم حاجة في المسجد تريدوا تناولها أو لم تكن لكم حاجة في المسجد، لا بأس، مروا، الله قد أذن لكم، إلا عابر سبيل. فقال: المقصود بعابر سبيل هو المجتاز في المسجد مأذون له، لهذه الآية وفسروا الصلاة بمواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، فلا يقرب مواضع الصلاة السكران ولا يقرب مواضع الصلاة الجنب، إلا مجرد عبور بالنسبة للجنب يمر ما فيه مانع، ولا نقول يمر للحاجة فقط، لا للحاجة ولغير الحاجة. هذا القول الأول، هذه أدلتهم مع قول عائشة أو مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد، فقالوا هذا يحمل على حاجة، مجرد حاجة يمر الشخص يأتي بها ويرجع، أو يمر يجتاز من باب إلى باب ما فيه مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أنت الحيضة ما هي في اليد، ادخلي المسجد لهذه الحاجة وتناولي الخمرة وخرجي، ما فيه مانع المرور أو الدخول للحاجة، أما المكث فلا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا كالقول الأول لا يجوز المكث له في المسجد، لا يصلح منه أن يمكث في المسجد، ويجوز ولا أيضا المرور إلا للحاجة، لا يجوز له المكث في المسجد ولا المرور إلا للحاجة، وإن أراد أن يمكث في المسجد لابد يتوضأ ثم يجلس في المسجد إذا أراد أن يمكث. الأصل أن المكث لا يجوز له ولا المرور ولا المرور إلا للحاجة المرور. طيب المكث، قال المكث عندنا ممنوع إلا إذا توضأ فلا بأس أن يجلس، وهذا مذهب الحنابلة في المشهور عنهم، أنهم قالوا الأصل في المكث المنع والأصل في المرور المنع، إلا للحاجة يمر ولا يحتاج إلى وضوء، يمر من غير يعني وضوء لكن للحاجة، أما من غير حاجة فلا. وأما الشوافع قالوا للحاجة ولغير الحاجة إلا عابر سبيل له أن يمر ولا يحتاج إلى تيمم ولا وضوء. والحنابلة رحمهم الله قالوا لا يجوز المكث كالشافعية، طيب هذه الجزئية مفهومة، ولا يجوز المرور له إلا للحاجة، فإن أراد يعني أن يمر لحاجة من الحوائج فلا مانع من ذلك. وأما المكث فلا يجوز إلا بشرط، وهو أنه يتوضأ ثم يجلس، كما في الأثر الذي تقدم معنا أثر عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه، كان رجالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه، كان رجالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد ويجلسون فيه يتحدثون، فلا مانع من ذلك إذا توضأ. أما من غير وضوء لا يجوز المكث. وهكذا أيضا أثر من في هذا الباب ذكر، زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث ثم يدخل فيتحدث، هذا لا بأس به. هذا قول الحنابلة كما ذكر صاحب المغني، وقول إسحاق واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يمكث ولا يجتاز إلا للحاجة، ولا يمكث إلا إذا توضأ، فإذا توضأ لا بأس بذلك أنه يمكث في المسجد ما فيه مانع للآثار التي ثبتت عن السلف. القول الثالث أنه لا يجوز له المكث ولا المرور مطلقا على أي حال، لا يجوز له المكث ولا المرور مطلقا على أي حال، حاجة أو لغير حاجة، توضأ أو لا أو لم يتوضأ. وأدلتهم هي أدلة من تقدم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل، وهكذا أيضا حديث جسرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا هذه أدلة تدل بعدم جواز المكث في المسجد وعدم أيضا كذلك المرور. طيب وإلا عابر سبيل، قالوا ليس المقصود عابر المجتاز في المسجد، وإنما تفسير الآية المقصود بها المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يجتاز المسجد ولا جنوبا إلا عابر سبيل، لا، وإنما المسافر إذا أراد أن يصلي يتيمم ثم يصلي، وبعد ذلك إذا وجد الماء اغتسله. هذا قول الحنفية وقول المالكية، لا يجوز المكث ولا يجوز المرور مطلقا، ممنوع ذا وذاك للأدلة التي سمعتها. والحنفية يقولون لا يجوز المرور، لكن إذا كانت هناك حاجة ماسة لابد من المرور فيها يتيمم ثم يمر، أما يمر من غير تيمم في المسجد لا يدخل أحد المسجد ممنوع، وإذا كان هناك حاجة لابد منها وأراد الاجتياز المرور يتيمم ثم يمشي، أما يدخل المسجد هكذا لا تيمم ولا شيء، يريد يمر من باب إلى باب، ما يصلح هذا، حرام عليه. هذا القول الثالث، وهو قول المالكية وقول الحنفية رحمهم الله، منعوا المكث مطلقا، توضأ أو لم يتوضأ، الوضوء عندنا لا أثر له، الوضوء لا أثر له. الشافعية أيضا في المكث الوضوء لا أثر له، ممنوع يدخل المسجد وهو جنب، أما يتوضأ يجلس فالوضوء ما له أثر عندنا. القول الرابع هو جواز دخول المسجد للحائض وللجنب، وجواز المكث في المسجد، واستدلوا بما تقدم من القاعدة العظيمة وهي الأصل عدم المنع لعدم قيام الدليل، وقد تقدم كلام النووي رحمه الله في هذا، أن أعظم ما يستدل به هؤلاء أنه لم يثبت دليل صحيح في المنع، لم يثبت دليل صحيح في المنع، والأصل هو البراءة وعدم إقامة حكم من أحكام الشريعة إلا بدليل، ولا يثبت دليل صحيح صريح في منع المكث في المسجد للجنب ولكذلك الحائض. هذا الأصل الذي عندهم استدلوا به، أنه لا يثبت دليل في المنع، والأحكام إنما تقام بالأدلة ولا دليل على منع الحائض أو الجنب من المكث إذا لم يتلوث المسجد بدماء الحيض وكانت المرأة متحفظة، فلا مانع من دخولها المسجد أنها تتعلم أو تعلم وتستفيد، ما فيه مانع، ما المانع من ذلك وما في دليل. هذا الأول الأصل المعلوم. وأما الأدلة من السنة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجها لما حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يدخل المسجد ويمكث في المسجد وهي من حج وهي موصوفة بالحج، فقال افعلي ما يفعل الحاج وأنت على حج إلا الطواف بالبيت، هذا لا تطوفي، جلسي في المسجد ما فيه مانع وأنت على هذا الحيض، لكن الطواف ممنوع يا عائشة، هذا الممنوع منه عائشة. وأما عرفة، المكوث بعرفة والجلوس بعرفة وغير ذلك، السعي بين الصفا والمروة، هذا كله مو حرام عليها غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا الممنوع منه الحائض. والصحيح أن السعي يجوز، ما في دليل المنع، وإنما المنع جاء في الطواف فقط، فعلى هذا تزاول ما يزاوله الحجيج إلا الطواف بالبيت فتتأنى حتى تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك طافت، إلا إذا خافت فوات الركب والرفقة التي جاءت معها فلا بأس أن تتحفظ للضرورة وتطوف، ما فيه مانع إذا كان الناس سيذهبون عليها وأهلها الذين جاءت معهم سيذهبون عليها، وإلا الأصل أنها تحبس أهلها، أحابستنا هي، وينتظرونها إذا استطاعوا، ينتظرونها حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك. وأما إذا لم يطيق الانتظار تتحفظ وتلبس الحفاظات هذه المعروفة ثم تطوف، ولا شيء عليها للضرورة، والضرورة تبيح المحظور. طيب، هذا القول الثالث وهذا الدليل الأول. الدليل الثاني، تلك المرأة التي كانت تقم المسجد فإنها ماكثة في المسجد، ولا شك أن من عادة النساء أنهن يحضن، لا شك في هذا، هذا قالوا دليل على جواز مكث الحائض والجنب أيضا في المسجد. الدليل الثالث على هذا، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من إذنه وأمره للوفود الذين يفيدون عليه ويدخلهم المسجد عليه الصلاة والسلام ويجلس معهم، ربما حاورهم في المسجد وهم كفار مثل نصارى نجران، فإنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلهم المسجد، أدخلهم المسجد بإذنه وبأمره دخلوا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ربطه أيضا لثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، فإنه ربطه بسائرية المسجد، فهذا دليل على أنه إذا كان الكافر النجس هذا الرجس يدخل المسجد فمن باب أولى إيش؟ المسلم باب أولى، المسلم وإن كان جنوبا، هذا لا شك أنه كافر ونجس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بدخول المسجد، وثمامة آنذاك كان كافرا رضي الله تعالى عنه وإلا أسلم حسن إسلامه، لكن المقصود أصل المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد وسارية المسجد. وهكذا أيضا أدخل نصارى نجران في مسجد عليه الصلاة والسلام، فإذا كان النصراني والكافر يدخل المسجد وهو على ما هو معلوم من جنابته فلا يتورع عن جنابه، فالمسلم أيضا من باب أولى، أو المسلم من باب أولى أنه يدخل المسجد وإن كان جنوبا ويمكث فيه، لأن الكافر أذن له فالإذن المسلم أولى. والدليل الثالث أو الرابع هو عام إني أو قال إن المؤمن لا ينجس، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس، وإذا كان المسلم لا ينجس فما المانع من دخوله إلى المسجد وأنه يمكث فيه؟ لأن ما هو نجس، وإنما الذي هو نجس الكافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد تقدم أن الذي يستثنى من دخول الكافرين له هو المسجد الحرام فقط، وأما غيره من المساجد فقد أدخل رسول الله نصارى نجران مسجده المسجد النبوي، وأما المسجد الحرام حرام أن يدخله كافر، بل الحرم كله، الحرم كله لا يدخله كافر، والمسجد جزء من الحرم وقد نص عليه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعلى هذا لا بأس أن يمكث الجنب في المسجد إذا احتاج إلى المكث. وزد على هذا من الأدلة الخاصة أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا عزابا شبابا رضوان الله تعالى عليهم، فلا شك أن تصيبهم الجنابة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المسجد لأجل جنابتهم، قال خرجوا إذا كنتم جنبا خرجوا، وإذا كنتم على طهارة لا بأس بذلك. وهم عزاب وشباب، عزاب وشباب، وعادة الشباب أنهم يجنبون، أن يحصل منهم هذا الجناب، تحصل منهم الجنابة. ولا يعلم في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم أو أمرهم بالخروج عند الجنابة. فهذه أدلة خاصة وأدلة عامة. وأما أدلة المانعين فالآية الصحيح في تفسيرها أن المقصود بعابر سبيل، أن المقصود بعابر سبيل المسافر، أحسنت. إذا أراد أن يصلي ولا تقرب الصلاة المقصود الصلاة، نفس الصلاة. ولا جنبا إلا عابر سبيل المقصود بعابر السبيل هو المسافر، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ثم يصلي حتى يجد الماء، فيجب عليه أن يقتسل. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت عن علي في سبب نزول هذه الآية، فإنه حسن العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء أن علي نص على أن هذه الآية نزلت في قوله تعالى، أو أن هذه الآية نزلت في المسافر، ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال هذه الآية نزلت في المسافر إذا لم يجد الماء، فإنه قالوا إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي حتى يدرك الماء فيغتسل. وهذا الأثر أو هذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى، وهو نص في تفسير الآية والمقصود في الآية، قال هذه الآية نزلت في المسافر ولا جنبا إلا عابر سبيل. فقالوا كان أو فقالوا المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتوضأ، فإنه يتيمم ويصلي حتى يدرك الماء فيغتسل. فما بقي شيء في تفسير هذه الآية، وهذا التفسير روي عن ابن عباس، وهكذا أيضا قال به الإمام أحمد، قال به الظاهرية، وقال به جماعة من أهل العلم، والأحناف أيضا كذلك، أنهم حملوا الصلاة على المعنى المعلوم فيها، وحملوا عابر السبيل على أن المقصود به المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي حتى يدرك الماء فيغتسل. وهذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا كذلك صح في تفسير الآية عن ابن عباس، وعن الإمام أحمد أيضا في تفسيرها، وعن الأحناف وعن الظاهرية. فهذا أحسن ما تحمل عليه الآية لنص حديث علي رضي الله تعالى عنه. أما أن يقال عابر السبيل المقصود به المجتاز للمسجد، هذا سبب النزول يوضح، مع أن بعض الصحابة قال به، لكن حديث علي نص في المعنى، وأن المقصود به المسافر. فعلى هذا الصحيح هو القول الأخير، أن الجنب لا بأس أن يمكث في المسجد، والأفضل له أنه يتوضأ ويمكث كما كان السلف يفعلون ذلك، إذا أراد أحدهم أن يمكث في المسجد وهو على جنابة وأراد أن يتحدث يتوضأ ويجلس، كما في أثر عطاء بن يسار وأثر زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهم. هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم، مع الأدلة التي سمعتها الظاهرة وبعضها ربما قريبة من النص في هذا الباب. وحديث عائشة كما تعلمون مختلف في الاستدلال به، فمنهم من استدل به على أنه لا يجوز إلا للحاجة تدخل، لأنها قالت إني حائض يا رسول الله، قال حيضتك ما هي في يدك، دخلي، ما في مانع في هذه الحالة، إذا أردت تناول شيء ما فيه مانع. هذا أحسن وأقوى ما هو، يعني أقوى ما يستدل به لهؤلاء، مع أن الفريق الآخر الذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا هذا لنا واستدلوا به لهم، قالوا الحائض دخلت المسجد إيش المانع، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الدخول، وقال حيضتك يا عائشة ما في يدك، فلا مانع إذا تحفظت ودخلت المسجد، ما المانع؟ فالحيضة ما هي من اليد تخرج ولا شيء، وإذا تحفظت وحافظ على الموضع الذي يخرج منه الدم فما المانع من دخولها؟ وقد أذن رسول الله لعائشة أن تدخل إلى المسجد واعتذرت من الحيض وأذن لها عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة إن شاء الله كافية في هذا الباب. وهذا القول كما سمعت من قال به أمسي، ذكرنا هذا أمسي، من قال به؟ المزني من الشافعية، ورواية عن أحمد مطلقة وبعضا قيدة، نعم، وابن حزم وداود الظاهري وابن المنذر رحمه الله. ومن المعاصرين ممن أيد هذه المسألة أو أيد هذا القول بقوة الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا شيخنا مقبل، وأظن الشيخ يحيى على هذا، نعم على هذا القول، وأنه لا بأس بالمكث المسجد. والأكمل ولا سيما صاحب الجنابة أنه يغتسل ويدخل خروجا من الخلاف، لأن الجنابة سهلة بخلاف الحيض يطول، الحيض يطول. فلذلك بعض أهل العلم له تفصيل فيقول إذا كانت الحائض ما فيه مانع لأنه يتعسر عليها الدخول، وربما تحتاج إلى محاضرة، تحتاج إلى درس من الدروس وغير ذلك، فيتعسر عليها الدخول. وإذا اغتسلت ما يرفع الجنابة، ما يرفع هذا الحدث عنها، أو ما يرفع هذا الحدث باغتسالها، فمدتها طويلة. وأما الجنب مدتها قصيرة، ممكن يذهب يغتسل وإيش ويدخل المسجد. فعلى هذا الجنب ينصح بهذا أنه يغتسل خروجا من الخلاف ويدخل المسجد، لأن أمر أهون من أمر الحائض. أما الحائض مسكينة تمكث الشهر أو تمكث قطر الأسبوع، وبعضهن يعني يطول حيضهن تضطرب الحيضة وربما مكثت الأسبوعين إلى آخر ذلك، فأمرها متعسر والمشقة تجلب التيسير. وأما هذا الجنب ممكن يذهب يغتسل ويدخل المسجد، لا مانع من ذلك، هذا هو الأفضل له، أنه يغتسل ويمكث. وإذا لم يريد الغسل يتوضأ ويمكث لفعل السلف رضي الله تعالى عنه. وأما الحائض فأمرها كما سمعته، فلذلك أذن لهم بعضهم أو أذن لها بعضهم بالدخول وبقراءة القرآن، أنها تقرأ القرآن وهي حائض، لأنه سيذهب عليها الحفظ، ولا سيما النفساء تمكث شهرا كاملا سيتفلت عليها الحفظ، إلا من أقول لها قرائي ما فيه مانع سيذهب حفظها وعليها مشقة في ذهاب الحفظ لا شك. فعلى هذا النفساء إذا أرادت أن تقرأ القرآن تراجع ما حفظت، لا نقول لها ممنوع. وهكذا الحائض أيضا لطول المدة ربما في الأسبوع تنسى الجزء والجزئين إذا لم تراجع، فإذا أرادت أن تقرأ القرآن لهذا المعنى فلا تمنع، ولغير هذا المعنى على الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.